اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. كأن الذي يمنع الدعاء من القبول هو اكل الحرام. بل ان الائمة قالوا ان من لبس ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم من حرام والدراهم التسعة من الحلال وصلى في هذا الثوب فان الله لا يقبل الصلاة فيه حتى يضعه عنه. وعجيب عجيب ان نرى الامام ابا حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه يأتيه رجل فيطلب منه ان يقرضه بعض الدراهم فيعطيه الامام ما طلب فيقول الرجل للامام اقبل داري هذه لتكون رهنا عندك يا امام حتى ارد ما اخذت. فيقبل الامام. وذات يوم يمر احد الناس للامام تجده واقفا في حرارة الشمس والشمس تضرب وجه الارض بسياطها الحامية ويسيل منها لعاب كالمهل يسوي الوجوه وامامه ظل البيت المرهون عنده. فيقول له الرجل لما تقف في هذا المكان ولا تقف في ظل البيت؟ فيقول له الامام ان هذا البيت مرهون عندي واخاف ان اقف في ظله فاكون قد انتفعت به. فيسأل الله عن ذلك يوم القيامة. ظل بيت. ظل بيت لكنه مرهون. والشرع الحنيف يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا. ولا يجوز شرعا الانتفاع بالرهن. فالعين المرهونة عندك لا يجوز لك ان تنتفع بها اي انتفاع. لان الله لم يشرع الرهن لينتفع به من اقرض المال. انما شرع الرهن ليكون وثيقة وامانا وضمانا لسداد الديون. اسألوا اهل القرى. اسألوا سكان الريف. ماذا يفعلون اذا رهن؟ ينتفعون بالارض ويزرعونها ويحفظونها ولا يدفعون ايجارها. انما الزراعة والحصاد كل هذا مقابل انهم دفعوا بعض المال سلفا. والله لا يقبل القرض ولا يسيب على السلف. اذا جر من ورائه نفعا فانه يصير ربا. والحبيب عليه الصلاة والسلام يقول الربا 99 بابا من الكبائر اقل ذنب منها من زنى بامه في حجر الكعبة. يا سعد يا سعد واخذ مطعمك تكن مستجاب الدعوة.

لكن افعاله افعال يهود في حرب الاسلام. مصطفى كمال هو الذي الغى الخلافة الاسلامية واسقطها. والله الذي لا اله غيره لو ظلت الخلافة ما استطاعت اسرائيل ان تأخذ من فلسطين شبرا واحدا. لكن اليهود قبل ان يأخذوا فلسطين اسقطوا الخلافة. وبعدما اسقطوا الخلافة عزلوا الاسلام عن الجهاد. وعندما ذهب المجاهدون المسلمون ليرفعوا الراية على فلسطين صدرت الاوامر من النقراشي باشا الى جميع المجاهدين ان يتم القاء القبض عليهم وان يرموا في السجون. اليهود لا يلعبون. اليهود لا يلعبون. اليهود لا يلعبون. احذروا اليهود ومعاملة اليهود. معاملة اليهود مسؤولية امام الله. لا تبيعوهم ولا تشتروا منهم. بايعوا المسلمين ونفعوا المسلمين واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا هو كمال اتاتورك. وما باع الاسلام في تركيا الا على يدي كمال. وما باع الاسلام في مصر الا على يدي جمال. وبين كمال وجمال نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم ماذا يا دكتور يا صاحب العمة الفاسدة؟ يقول يجب على الاسلام ان يتطور. فاذا كان الاسلام يبيح للمسافر ان يفطر في رمضان فليس للمسافر الحق ان يفطر في هذه الايام، لان السفر اصبح مريحا ولا تعب فيه. وانا اقول للدكتور اسمع يا دكتور، هل درست شيئا في اصول الفقه؟ الواقع ان من يقرأ كلامك هذا يعتقد انك اجهل من الجهل نفسه في اصول الفقه. الحكم في الشرع يا دكتور لا يدور مع الحكمة، انما يدور مع العلة وجودا وعدما. اذا وجدت العلة وجد الحكم، اذا فقدت العلة فقد الحكم. اما الحكمة فلا دخل لها بالحكم. اليك ما يلي: اذا فرضنا ان رجلا يشرب الخمر ولكنها لا تسكره لانه اصبح مدمنا، فهل معنى ذلك ان الله يبيح له شرب الخمر؟ هو لم يسكر منها، اصبح جسمه كالدابة لا يشعر بسكر من الخمر، فهل يباح له شربها؟ لا، ان الله لم يحرم الخمر لانها تسكر، انما حرمها لانها خمر. فالخمر خمر سواء اسكرت ام لم تسكر. الحكمة من تحريمها هو السكر، والعلة هي الخمر. رجل زنى بامرأة ولكنها قبل ان تزني به تعاطت حبوب منع الحمل. الله تعالى حرم الزنا، الحكمة من ذلك هو عدم ضياع الانساب، والعلة هو الاعتداء على الاعراض. الزنا اعتداء ام غير اعتداء؟ اعتداء. فالزنا حرام سواء حملت منه ام لم تحمل. الزنا حرام لانه زنا.